الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث متصلا مع خبر معاذ رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إلى آخر الحديث. وانتهى بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. فتكلمنا عن الصيام من حيث تعريفه، ومن حيث حكمة تشريعه، ومن حيث ارتباطه بالتقوى، ومع بيان شيء من أسراره. الصوم من حيث هو صيام. أما حديث اليوم وكما وعدنا، فسوف يكون عن شهر رمضان، والخصائص التي يختص بها شهر رمضان، وبخاصة فيما يتعلق بفضله، وفيما يتعلق بالعبادات التي تتميز ويعظم فضلها ويتأكد طلبها ويكثر أجرها بشهر رمضان، أي بسببه وفيه. شهر رمضان كما هو معلوم هو أحد أشهر العام، وهو شهر قمري، بمعنى أنه يمر على جميع فصول العام صيفا وشتاء وربيعا وخريفا. وهذا من حكمة الله عز وجل في التشريع، لم يكن ثابتا لا في صيف ولا في شتاء، وإنما من حكمة الله عز وجل، وفيه مصلحة ظاهرة للبشر، من حيث أن الإنسان يصوم في جميع الظروف وفي جميع الأجواء. وشهر رمضان هو الشهر الذي ذكر في القرآن باسمه، شهر رمضان. أما الأشهر الأخرى فلم تذكر باسمها، وفرض فيه الصوم، والصوم ذكرناه بالأمس حيث تعريفه وخصائصه إلى آخره، وهو أحد أركان الإسلام. صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام كما هو معلوم، وكما دل عليه مثل هذا الحديث. واختص رمضان إضافة إلى الصوم الذي هو أهم خصائص الصيام، إمساك مخصوص بطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. ولكن تميز بعدة مزايا. أولا، أنه شهر القرآن. وما معنى شهر القرآن؟ أولا، القرآن نزل فيه، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لاحظ هذه الخصائص التي ذكر بها القرآن بمناسبة مجيئه مع رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معلوم أن القرآن فرقان، من حيث إنه فرقان بين الحق والباطل، وفرقان بين المؤمنين والمشركين، وفرقان لبيان ووضوح الطريق وجلائه. ولهذا قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وشهر الصوم فرقان، رمضان فرقان، من حيث انه من اخص خصائصه او من غايه تشريعه التقوى، والتقوى فرقان. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالنور للوضوح، يتميز الحق من الباطل. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. فالاسلام والتقوى والايمان كلها تعطي نورا وفرقانا. ولهذا كلما قوي ايمان العبد وصحت تقواه وانشرح بالاسلام صدره كان على درجة من الوضوح وعلى درجة من التوازن وعلى درجة من اليقين، بحيث لا يتزعزع امام المتغيرات وامام الظروف. وأنتم تلاحظون حينما تعرفون عبدا يتميز بالصلاح وقوة الإيمان لا يتأثر بمتغيرات الظروف، تجده متماسك في أحوال الحروب، في أحوال الخوف، في أحوال المتغيرات، في أحوال التقلبات، لا يكاد يتغير ولا يتأثر ولا يتزحزح، سواء كانت المتغيرات الظروف من حوله او تغير هو، تغيرت احواله الماديه، احواله الاسريه، احواله الوظيفيه، احواله الاجتماعيه، لا يتغير. كلما قوي ايمان العبد كان على نور، لان تعامله ليس مع الماديات، الماديات يعلم انها تذهب وتاتي، والقضايا قضايا الدنيا تذهب وتاتي. فكلما قوي العبد كان عنده فرقان ووضوح. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالقرآن فرقان ورمضان فرقان. وقد يكون من اللطائف أيضا أن معركة بدر كانت في رمضان، والله سماها أيضا فرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. إذن هذا نوع من الارتباط بين القرآن ورمضان. نوع آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. هناك ارتباط يؤكد ذلك ما يطلب من الاجتهاد في قراءة القرآن في رمضان، فإن من أفضل ما يتقرب به الصائم وأفضل ما يتقرب به حتى في شهر رمضان قراءة القرآن. ولهذا المسلمون يعرفون هذا. ولهذا تلاحظ أن كثيرا منهم جدا في رمضان يقرؤون القرآن، وهذا لا شك أن هذا أمر حسن وأمر مطلوب، وهم مصيبون في هذا، مصيبون في أن يتميز رمضان بالقرآن قراءة وتدبرا وإكثارا من النظر والقراءة، هذا لا شك أنه مطلوب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في رمضان. رمضان مخصوص للمدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، وفي آخر رمضان في العام الذي آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. فإذا من خصائص رمضان ومن مزاياه أنه شهر القرآن، إضافة أيضا إلى أن صلاة التراويح وهي من خصائص رمضان تتميز بقراءة القرآن فيها، صلاة جماعة جهرية ويقرأ فيها القرآن سواء قرئ كله أو قرئ بعضه، لكن هذا يوضح ارتباط القرآن برمضان. والقرآن معلوم فضله وأنه كلام الله عز وجل، وأن من قرأه فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما يحفز الذين يريدون القرب عند الله عز وجل والزلفى لديه. إضافة، لو أن المسلم عنده مزيد تأمل ونظر وأدرك أن هذا القرآن كلام الله واستشعر فعلا أنه كلام الله حقيقة، فهل ترى أفضل من أن تتقرب إلى الله عز وجل بكلامه؟ تستشعر أن الله سبحانه وتعالى أيها المسلم خصك بكلامه، اصطفاك بكلامه من دون العالمين الآخرين. كلام الله عز وجل تقرأه، كلام الله خصك به، تتقرب إلى الله عز وجل بالتلفظ به، تجريه على لسانك. هذا من أعظم القربات، وبخاصة إذا صاحب هذا الإيمان وهذا الاستشعار وهذا التعظيم وهذا الجلال. كلام الله عز وجل خصك به تقرأه وتتقرب إلى الله عز وجل به، أفضل ما تتقرب إلى الله عز وجل كلامه سبحانه وتعالى، لأن كلامه أعلى الكلام وأغلى الكلام وأعظم الكلام وأفضل الكلام، إضافة إلى هذا الأجر العظيم. ثم لو نظرت في مضمون هذا الكلام، والله يا إخواني لو زاد تأملكم للنظر في القرآن والثمار التي يحتوي عليها والنعيم الذي يفيضه الله عز وجل على أهل الإيمان وهم يقرؤون القرآن، خطاب للمؤمنين، كلام عن أحوال الدنيا، كلام عن أحوال الآخرة، كلام في سنن الله، كلام عن الغيبيات، كلام عن الأنبياء، كلام عن أحوال المشركين، عن أحوال المؤمنين، قرآن هداية، كتاب هداية. تتأمل في أنواعه، في ألوانه، في سوره، في معالجاته، المكي منه والمدني، الأحكام، الترغيب، الترهيب، الوعد، الوعيد، الزجر، الخوف، الطمع، الأحكام، الزواجر، القصص، أحوال المتقدمين، أحوال الماضين، سنن الله عز وجل، آياته، شيء عجيب. لو قرأت سورة قاف مثلا فيها ما يهز المشاعر، تقرأ سورة القمر في الآيات المكية، تقرأ سورة المدثر، تقرأ سورة نوح، سورة المعارج، الفجر، وفي الطوال تقرأ في الأعراف وفي البقرة وفي آل عمران وفي الأنعام، شيء عجيب أن تقرأ بتأمل. أحيانا لعلكم تلاحظون، أحيانا تمر عليك الآية كأنك ما سمعتها أبدا، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق بكثرة الترداد، حقيقة لا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. هو الفصل ليس بالهزل، جاد، فصل ليس بالهزل. فحينما تقرأ بهذه الروح وبهذا التأمل مستشعرا أنه كلام الله عز وجل، ومستشعرا أنه أحكام وحكم ودستور ومنهج وترغيب وترهيب وإخبار عن مغيبات ماضية ومستقبلة وأحوال جنة والنار، كأنك تعيش كأنك ترى، تراها عين العين، كان رأي العين. السيرة، المغازي، تقرأ في الأنفال، تقرأ في آل عمران، في قصة أحد، الأنفال في قصة بدر، شيء عجيب. مهما زدت من التأمل والنظر لا ينقضي أبدا. فإضافة إلى الأجر العظيم، ويقال لقارئ القرآن القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن مزيتك عند آخر آية تقرأها. والقرآن من قرأه وهو ماهر به مع السفر الكرام برا، ومن قرأه يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. تقرأ حتى ولو كنت لست متقن للقراءة، إنما تقرأ بقراءة جادة وحسنة وتحاول أن تحسن من قراءتك، هذا كافي، تتقرب إلى الله عز وجل بكلامه. يكفي أن تعلم أن هذا الكتاب لا يحظى به إلا المصطفى الذي يصطفيه الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فإذا اختصك ربك بكتابه فأنت مصطفى مختار، وإن كان هذا وحتى وإن كان فيهم قصور في بعضهم، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. حتى المقصر منهم يصدق علي أنه وارث لكتاب الله، ويصدق أنه مصطفى، وما ذاك لعظم منزلة هذا الكتاب. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإن كان حقيقة ولله الحمد مما يسر في عصورنا الحاضرة الاهتمام بالقرآن، حقيقة الاهتمام، وإن كنا لا شك نتحدث عن مآسي الأمة ونتحدث عن كثير من النقائص فيها، ولكن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اهتمامها بالقرآن اهتمام محمود، والنظر في الناشئة وإحسانها لكتاب الله وإحسانها للتلاوة، واهتمام أهل العلم وأهل الثراء والأغنياء والجهات المسؤولة في كثير من المرافق والمدارس والجمعيات الخيرية والجماعات الخاصة بالقرآن وتحفيظ القرآن، هذا ينبغي أن يذكر فيشكر، وهو اهتمام محمود جدا، وأثمر ثمارا ظاهرة قبل 15 عاما وعشرين عاما لا تكاد ترى من يحسن القراءة أو يؤم المصلين بقراءة حسنة. أما الآن فلله الحمد توجد وجوه كثيرة شابة، وقد تكون تقدم بها السن ولا زالت الناشئة تتعلم كتاب الله عز وجل، وهذه مرحلة لا شك أنها حسنة، وإن كان لا شك أن المقصود هو العمل، هذا هو المقصود الأعظم، لكن هذه حال لا شك لا يمكن أن تقارن بالحالة الماضية قبل 20 أو 30 سنة، حينما لا تكاد تجد إماما يحسن القراءة، أو حتى إذا صلى يحسن القراءة. فهذا أمر ينبغي أن يذكر فيشكر، وأن يعان عليه ويشجع، كل جهة أسهمت ينبغي أن تشجع، من جماعة ومن أساتذة ومن مسؤولين ومن أغنياء، وتدعم أيضا بقدر ما تستطيعون. فهذا من الأمور التي تثبت الخيرية في هذه الأمة، وأنها إلى خير إن شاء الله ما اتجهت إلى كتاب ربها واستمسكت به. المقصود أن ارتباط القرآن برمضان ارتباط بين على الوجوه التي على النحو الذي ذكرناه من وجوه. من الأشياء التي يتميز بها رمضان الجود والإحسان، فهو شهر المواساة. نعم، لا شك أن المحتاجين والفقراء لهم حق مطلق ليس مرتبطا برمضان، لكن رمضان يتميز بالجود، وهو جو ينبغي أن يتميز فيه الجود. فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان جوادا كالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. وينبغي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، ينبغي للناس أن يظهروا مزيدا من الجود في رمضان. لماذا؟ أولا لأن رمضان له خصوصية في الناس. ما هي هذه الخصوصية؟ المسلمون لا زالوا فيهم خير، لا زال فيهم خير كثير، ولا زال لرمضان عندهم نوع تميز. المسلمون حينما يدخل شهر رمضان في جميع الأقطار والشعوب فيه تميز حقيقة، تقاليد بقطع النظر عن ما كان منها صوابا أو غير صواب، نوع من الإحساس، نوع من الشفافية، نوع من الإقبال، نوع من التوجه، نوع من حضور المساجد، نوع من شهود الذكر أكثر. ولا شك هذا شيء موجود ولا ينكر، وهو ظاهرة حسنة جزما. فيه خصوصية معينة، وهي أن الأسر في رمضان فيه فترة تجتمع فيها، لا تكاد تلتزم أو تنضبط إلا في رمضان، وهي فترة الإفطار. فترة الإفطار غالبا ينعقد وينتظم شمل الأسرة، شمل الأسرة على الإفطار، تجلس وتحس بنوع حقيقة بنوع من الالتئام، بل حتى نوع من الفرحة، وهذه الفرحة لا تظن أنها معيبة، بل إنها مطلوبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فقال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وحين فرعة حين يلقى عند لقاء ربه. هذا الاجتماع والتحلق على مائدة الإفطار يحس أولا الأسرة بنوع من الاجتماع والالتئام والخصوصية لرمضان، هذا واحدة. الأمر الثاني أن رمضان فرصة للذكرى. ما معنى فرصة للذكرى؟ عادة إذا جلست في رمضان ذكرت رمضان الماضي. ماذا تذكر في رمضان الماضي؟ إما أن تكون قد فقدت عزيز، تقول الله المستعان كم معنا فلان وراح، قد تكون والدة، قد يكون والد، قد يكون أخ، قد يكون عزيز، قد يكون صديق، تذكر كل لأن فترة يعني لا يعني طول السنة لا يتكاد مناسبات تذكر، لا يكاد يذكر الناس إلا في رمضان. قد تذكرون أخا لكم مسافر، العادة تجتمعون، والله السنة هذه ما هو معنا، وينه؟ ذهب إما لطلب علم، وإما لتجارة، وإما لمرض، وإما لأي سبب من أسباب الفقد، قد يكون أخ، قد يكون صديق، قد يكون عزيز. فهذا النوع من الإحساس، هذا النوع من الشعور يتنامى، ولا أظنه إلا مقصود من التشريع، يعني هو شيء نفسي وفطري وطبيعي، لكن كان ينبغي من رمضان أن يحسسنا بأن هذا الاجتماع الذي سهله الله سبحانه وتعالى ويدور علينا كل عام، يدور على من لا يحس به إلا الآمنون، الآمنون الموفور عيشهم. لكن ينبغي ويجب أن هذه الحالة السعيدة التي التأم فيها جمع الأسرة أن تذكر إخوانا لك في الدنيا مسلمين، يمر عليهم رمضان لا يكادون يجدون فطرا، يمر عليهم رمضان وقد توزعوا، قطعتهم الفتن، قطعتهم المحن، قطعتهم الحروب، قطعتهم شذر مذر. أنا لا أدري لو تفكرنا أسر البوسنة والهرسك إذا مر رمضان، أطفالهم ونساؤهم، إما من هو تحت التراب وإما من تفرقوا تحت كل كوكب، هؤلاء أطفالهم في ألمانيا، أطفالهم في إيطاليا، أطفالهم في تركيا، أطفال لا يعرف، ولعلهم نسأل الله سلم ألا يلتقوا فيما بعد ذلك. فضلا عن أيضا مآسي أخرى في إخواننا في الصومال، في كشمير، في فلسطين، في فلسطين رمضان هذا العام مر على فلسطين رمضان شديد، رمضان من أشد الآن في أحوال من المقاومة من الأشياء، خاصة بعد مسجد الخليل أحوال كيف يعيشونه. وهذا رمضان يمر علينا كل عام، العام الماضي كان الإخوة الأفغان اجتمعوا هنا في مكة وعقدوا اتفاقية، ذكرنا لما جاء رمضان هذا ما صار شيء. إذن أشياء تذكرنا وأحوال تمر بنا، خصوصية الشهر لأنه ينعقد بانتظام وبشكل يكاد يتكرر، ولهذا إذا مر رمضان يتقول الناس ما أسرع الآن، كأن الوجه هذه رأيناها أمس. من هنا ندرك كيف أن شهر رمضان شهر مواساة، لأنك فعلا يعني شئت أم أبيت لابد أن تتذكر، إما في أول الشهر في وسطه لابد أن تأتي مناسبة تذكر إخوانك، إذا تذكرت لابد أن تقدم. شهر مواساة، ولهذا كان شهر الجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، لأن هذا نوع إحساس، ولا يكون إحساسا عمليا وإحساسا يدفع إلى العمل إلا إذا كنت قوي الإيمان. طبعا ظهر الظاهرة حسنة كذلك كما قلنا في القرآن نقولها هذا، وهي مسألة إفطار صائم. الآن الجمعيات الإسلامية وجمعيات الإغاثة عندها مثل هذه المشاريع، مشروع إفطار صائم بعشرات الآلاف، يفطرون صواما في الصومال وفي بنغلاديش وفي اندونيسيا وفي باكستان وفي أقطار من أفريقيا ومن أوروبا ومن الجمهوريات الإسلامية التي خرجت من الاتحاد السوفيتي. مشروع جميل، فهذا نوع من من من من من المواساة، وإن كان المطلوب أكثر من ذلك، لكن مهما كان كما يقال لبنة في طريق الصحيح. فشهر رمضان شهر المواساة، فحق عليك يا أخي إذا فعلا انعقد والتأم شمل أسرتك وجلست مع أولادك في أمن وأمان، ونحمد الله عز وجل على هذا الآن الذي نحن فيه، بلادنا في خير كثير، بلاد الحرمين الشريفين حقيقة في خير كثير، يجب أن نعرف هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغير علينا ما نحن فيه من أمن وأمان ورخاء، نجتمع وإخواننا يشاركون غير السعوديين غبطتنا وفرحتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريهم في بلادهم ما يسرهم، وأن يجمعهم على الخير والهدى والتقوى، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين في عز الإسلام والمسلمين. فحق إذا جلس المسلم مع أهله ومع ذويه، اجتمع عقده مع أولاده، هذا زوجة وهذا بنت وهذا أخ وهذا صغير وهذا طفل وهذا طفل لعله أن ليس من الصائمين لكنه يذهب ويجي، حتى ولعلكم تعرفون الأطفال كيف يسألون، ما يعرف معنى السحور، ما معنى الإفطار، أشياء يدرك أن فعلا جلسات خاصة ينتظرون حتى الأذان بهيئة مختلفة. من نعم الله عز وجل علينا يعني، وبخاصة في هذه البلاد مظهر الصيام في هذه البلاد تأكد أنه غير موجود في كثير من البلاد الإسلامية، مظهر الصيام يكاد يكون ولله الحمد كل من في البلاد يصوم، في البلاد الأخرى لا توجد هذه الظاهرة إلا ما رحم الله. يعلم الله أني في شهر رمضان هذا مر علي فترتين كنت قبيل المغرب في الطريق إلى البيت، وهي أول مرة حقيقة يعني هذا العام، مرة كنت قد جئت من الرياض ومرة كنت مدعو إلى الإفطار، خرجت قبل، كلها صادفت قبل المغرب بثلث ساعة، أولاها قبل المغرب والثانية بعد المغرب مباشرة. يعلم الله، كنت في السيارة، لا لم أكد أرى سيارة واحدة تسير أبدا، يعني كأننا آخر الليل، والله لا تكاد ترى سيارة، مع أنني كنت على خط سريع، خط بين جدة ومكة وخط آخر على خط الطائف، لا أكاد أجد سيارة. ماذا يعني؟ كل الأسر مجتمعة. أولا هذا طبعا تعرفوا أنه انتظام وانضباط، وينبغي أن ينضبط المسلمون على هذا النحو، ساعة معينة محددة، كل الناس فعلا على حال واحد، أمن وأمان، كلهم وكلهم صائمون ولله الحمد، بينما في البلاد الأخرى لا تجد هذا. العالم في حيص ميص لا تعرف الصائم اللي ليس بصائم، كلما تلك الفترة لا تكاد تجد أحد أبدا، خط فاضي ما في أحد. تذكرت فعلا أن هؤلاء كلهم قد انتظم عقدهم ينتظرون هذا الإفطار بهذا الأمن والأمان، بينما انظر في أحوال المسلمين الآخرين، خاصة تقطع ولا ينامون ولا يستيقظون إلا على أصوات المدافع وزمجرة الطائرات. إذن حق أن ندرك فعلا أن رمضان شهر المواساة، نجوع ونفطر وتجتمع الأسرة في أمن، أمان، رخاء. ينبغي فعلا أن نعطي العطاء وأن نجد في في في في في في أن نعرف نعمة الله عز وجل، لأنه إن لم نشكرها سوف يسلبها، ونسأل الله سبحانه ألا يغير علينا بسبب ذنوبنا. من هذا ندرك أن أن أن أن شهر رمضان من خصائصه ومزاياه أنه شهر المواساة. يتميز كذلك شهر رمضان بأنه شهر التراويح. التراويح هذه من خصائص رمضان، وهي طبعا نوع من القيام، قيام الليل، لكن قيام خاص وله أجر خاص، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام، إذن هناك قيام خاص برمضان، ولهذا ينبغي للمسلم أن يستغل هذه الفرصة. كثير من الإخوة يقصرون في صلاة القيام، يقصرون في التراويح، وإن أدوها قد يكون عندهم نوع من التشاغل أو نوع من النوايا المدخولة أو نوع من هذه كله قضايا ينبغي، ولهذا قال إيمانا واحتسابا. يبدو أن القضية فعلا دقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، قام رمضان إيمانا واحتسابا. لا شك أننا الحمد لله نفرح بهذه مئات الآلاف التي تصلي، وبخاصة امتلأ الحرمين. الحرمين في السنوات الأخيرة امتلأت ملأ عجيبا، أولا الحمد لله بما تيم مواصلات وبما تيم توسعات، امتلاء عجيب، أربعة أدوار كلها مليئة. لكن قضية إيمانا واحتسابا، الذي نأمله أن مجيء هؤلاء كلهم بقصد الأجر، لا أن يكون منافسات، لا أن يكون يقال فلان ما شاء الله وينه، والله في الحرم، راح ما شاء الله في عمره، راح في كذا أو جلس وكذا. ولهذا أحيانا لأخشى أن أحيانا جلوس بعض النظائر أو بعض الشباب أو بعض القرناء فيما بعضهم، وإن كانوا يصلون جزاهم الله خير، لكن أحب أن يفتشوا في نواياهم، يعني الدافع الذي يدفعه إلى أن يصلي ويصر على الإصرار على الصلاة إن شاء الله دافع خير، لكن عليه أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، لأنه يخشى الإنسان أن كثيرا من الجموع هذه جاءت نوعا من التناظر، أو نعم فلان جاء أنا أجي، فلان وين هو؟ قال والله في الحرم، أنا أروح الحرم أجي، وين رحت ما شاء الله يا فلان؟ والله أنا في الحرم، وين جيت؟ أنا في الحرم. فقضية إيمانا واحتسابا يحتاج أن نقف عنده وأن نحاسب أنفسنا. ولهذا قدر ما تستطيع، إذا استطعت أن تخفي نفسك في الحرم لعله أرجى من أن تتعمد أن تجلس مع زملائك. فالشيطان له مداخل عريضة، يدخل على الفساق بفسقهم ويدخل على الصالحين بدينهم وعبادتهم. ولهذا العباد والزهاد والعلماء يدخلهم الرياء دخولا عجيبا، عليهم فعلا أن يحاسبوا أنفسهم حساب شديد. طبعا هذا لا أقوله لنوع من الإحباط والتيأس، لا، إنما نوع من المحاسبة قدر الإمكان. إذا استطعت أن تصلي بعيدا عن من يعرفك، لأنك إذا جلست بإنسان ما تعرفه ما هي مشكلة، لو بكيت، لو رفعت صوتك بالدعاء بالذكر، لكن حولك وناس تعرفهم كن رقيبا على نفسك، اجعل لك من نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب قدر ما تستطيع. وإلا لا شك المناظر خيرة التي نراها، والجموع الغفيرة التي تأم هذا البيت خير كثير، ونفس المسلم والمؤمن تستبشر. لكن هذا لا يمنع أن نقف من أنفسنا مواقف المحاسبة، لعلنا فعلا أن نتفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسانا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتراويح من خصائص رمضان، وهي طبعا كما هو معلوم نوع من قيام الليل، وهي بعد العشاء إلى وقتها، من بعد العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فاجتهدوا، وبخاصة فيما بقي من أيام، اجتهدوا اجتهادا تحتسبونه عند الله عز وجل في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في الابتهال، في السجود، في الركوع، في تعظيم الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبكم توبة أو صلاحا، أو يقتل لكم توبة أو عملا تصلح به دنياكم وأخراكم صلاحا إلى أن تلقى ربك. من خصائصه ليلة القدر، ليلة القدر من خصائص رمضان. وإن كان هناك خلاف بين العلم، بعضهم يرى أن ليلة القدر في العام كله، ولكن هذا قول يكاد يكون مرجوحا أمام ما عليه جماهير أهل العلم، بل يكاد يكون شبه إجماع على أنها في رمضان، ليلة القدر في رمضان. ثم أيضا أنها في العشر الأخيرة منه، وهي آكد أحرى في أوتاره، وآكد الأوتار ليلة 27. وليلة القدر ليلة خاصة نزلت فيها سورة تتلى يوم القيامة تدل على شرفها وعظمتها وعظم منزلتها، ولهذا قال فيها: وما أدراك ما ليلة القدر. والقرآن نزل فيها، والملائكة تتنزل الملائكة والروح فيها. عجيب تنزل الملائكة. الملائكة لا تتنزل إلا عن البركات وعن الرحمات، فنزول الملائكة دليل على ما فيها من رحمة وبركة. الملائكة تتنزل في ليلة القدر، وتتنزل على طالب العلم، وتتنزل في حلقة الذكر، فلأنها مجمع الخير والبركات والرحمات. فتنزل الملائكة تتنزل في مجامع الخير، دليل نزولها وتنزلها دليل على حصول الرحمة والبركة. فنزولها في ليلة القدر ما تجتمع عليه ليلة القدر من الرحمة ومن البركة، ومعلوم فضلها فضل عجيب. وفيها يفرق كل أمر حكيم، فيها سعادة السعداء وشقاء الأشقياء. ولئن كان هذا لشك أنه يعني القضاء والقدر، وسميت ليلة القدر لشرفها، لأن القدر هو الشرف، وكذلك لما يقدر فيها من ما يقدره الله عز وجل فيها من الأحوال، كما قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. لكن هذا لا يعني أن أن أن أن أن أن الأقدار تمنع من الاجتهاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الهداية والضلال والفسق في كثير من الآيات تدل على أنه بسببنا وبأعمالنا. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال: وما يضل به إلا الفاسقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا كل ميسر لما خلق له، فحينما تتوجه إلى الخير يعينك الله عز وجل، كما ذكرنا أيضا في عند قوله عند في أول الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وذكرنا هذا التيسير أين منطلقه، وذكرنا بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. إذن ابدأ أنت وتوجه إلى ربك بالخير تيسر إليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، اعمل خير ييسرك إليه، كل ميسر لما خلقه. هذه إشارات لبعض خصائص هذا الشهر، وهناك أمور غير هذا قد نعرض لها في مناسبة إن سمح الوقت، وإن كان تقاصر بنا أو ضاق بدأ يضيق، لكن هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. وقد نكمل نهايات الحديث إن شاء الله شرح الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا معتكف. أيضا هذا من خصائص، ليس من خصائص رمضان الاعتكاف، كنت سأتحدث عنه، وإن لم يكن ليس بخصائصه، لكنه كما قلنا بالأمس أنه الاعتكاف يكون بصوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، اعتكف في أوله وفي أوسطه وفي آخره، واستقر اعتكافه العشر الأخيرة حتى توفاه الله عز وجل كما تقول عائشة رضي الله عنها. فهذا يقول: أنا معتكف وكل يوم أخرج بعد صلاة التهجد وأذهب للسحور وأرجع الساعة الرابعة إلى ربعا، فهل فعل هذا مخالف للاعتكاف؟ وإن كان مخالفا فهل علي شيء؟ لا، الخروج من أجل السحور ما دام أنه لا يتيسر مجيئه إليك في معتكفك فتذهب للسحور، لكن لا تطيل، ينبغي أن تذهب على قدر الحاجة، ينبغي أن تذهب إلا إذا كنت أنت الذي تصنع أو تعين على صنع وطبخه وتهيئته، فنعم. أما إذا كان تجده جاهزا فينبغي أن تقلل الخروج قدر ما تستطيع، وإلا خروجك لمجلس السحور ما دام أنه ليس هناك ما من يوصله إليك فلا مانع، لأن هذا من الحاجة. هذه تقول: نحن معشر النساء لا نجد مصلى كافيا لأداء الصلاة، مما يؤدي بالنساء للصلاة في الممرات وأمام أبواب الخروج، فترجو توسيع أماكن النساء في المسجد. لا شك أن هذا مطلب طيب، لكن ما أدري عن الحقيقة. نلاحظ أن كثرة النساء تتزايد الحقيقة، وكذا يعني نسبة النساء، يجب أن نكون يعني نتكلم في وضوح، نسبة النساء تتزايد، كان النساء خروجهن قليل، أنتم تعرفون هذا، ولهذا في المشروع الأول السعودي الأول كان هناك أماكن مخصصة للنساء، تعرفونها، عليها حواجز كانت تمثل نسبة لا تكاد تمثل 15% أو قريبا من ذلك، وكانت لا تكاد تمتلي أبدا، يعني لأن نسبة خروج النساء كان قليلا. أنا أذكر قبل سنتين كان رئاسة الحرمين فعلا حاولت أن تعيد نوعا من اختيار أماكن مواقع أخرى للنساء، وزادت الرقعة حق زيادة كبيرة كما تلاحظون، ولعل من عايش معكم التوسعات لأماكن النساء متوسع جدا، لكن النساء زاد حقيقة، زاد مجيئهن ونسبتهن إلى البقعة وإلى الرقعة شيء كثير، وهذا لا يمنع طبعا أنه يراعى هذا، لكن الذي أقصده هو أنه مهما يعني وضعت من نوع من التوزيع تخلفك النسبة، تتوقع النسبة فما تدري إلا تو الناس بأكثر مما، فمن هنا فعلا وجد هذا النوع من من من من الاضطراب في التوزيع، إضافة إلى أن ما كنا نرى الحقيقة، ما كنا نرى أن النساء يعني تدركهن الصلاة في أماكن الرجال خاصة عند إقامة الصلاة إلا في الحج، كان الحج في أيامه ذروته في اليوم السادس والسابع هو الذي لا تكاد ما تقام يؤذن وتقام الصلاة قبل أن تصل المرأة إلى أماكن النساء، إضافة إلى أنها في الحج قد لا تحسن ووليها لا يحسن يعني الدلالة في الحرم باعتبار أنه غريب، لكن في الأيام الأخيرة هنا لما كثر الناس فعلا بدأت تظهر ظاهرة أنه تقام الصلاة والنساء لم تصل إلى أماكنها، مما يشاهد أن المرأة تكون في وسط الرجال والرجال أحيانا في أماكن قريبة من النساء، فهذه أمور لا شك أنها يعني لم تكن في الحسبان، ليس لسوء تخطيط وإنما لنسب عالية تأتي ما كان يعني فاقت التصور الحقيقة. ومن هنا يعني بعض الإخوة الذين قد يكون عندهم اقتراحات أو وجهات نظر معينة ينبغي أن يأخذها بالحساب، يعني إذا وجدوا أخطاء ونقائص منبعه هو هذا، فإذا تيسر أن أن أن أن أن أن أن تقل نسبة النساء هذا يعين كثيرا. يعني شخص عليه عدد من ركعات الفجر هل يجزي عنه صلاة التراويح إذا صلى بالنية مع الإمام؟ يعني يقضي إذا قضى، نعم إذا صلى بنية القضاء ونواها الفجر تكفي. أنا امرأة، تقول السائلة، أنا امرأة مسنة وحضرت إلى أداء العمرة فتوجهت إلى بئر علي وأحرمت من هناك ولم أتمكن من أداء العمرة بسبب مرضي المفاجئ، وبعد 3 أيام قمت بخلع الإحرام والاغتسال وتصفيف الشعر، فما حكم ذلك وأنا أريد أداء العمرة ومن أي مكان سيكون الإحرام؟ أنت لازلت على إحرامك الأول، ومجرد خلع الإحرام ليس إليك، فالإحرام هو نية وهو باغي، أما خلع الملابس فهذا لا يضر، لأن المحرم رجلا كان أو امرأة يستطيع أن يغير ملابسه، فالمحرم إذا اتسخ إحرامه يغسله ويخلعه ويبدله بإحرام آخر، فهذا لا يؤثر خلع الإحرام، وتمشيط وتصفيف الشعر مع الجهالة مع الجهل لا يضره إن شاء الله. لكن على كل حال تتوجهين مباشرة إلى الحرم وتطوفين وتسعين وتقصين، وأرجو ألا شيء عليك إن شاء الله. أحيانا تلامسني النساء لا شعورية في الطواف، خاصة عند خط الحجر الأسود نقطة البداية، هل يتضارب مع قول الله عز وجل ولامستم النساء؟ لا، على الراجح من أقوال العلم أن الملامسة إذا كانت عن قصد، أن إذا كانت ملامسة عن قصد وملامسة بشرة مع بشرة، أما المس من وراء حائل من وراء الثياب فهذا غير داخل في هذا، وإن كان طبعا ممنوع تقصد مس المرأة حتى من غير حائل إذا كان من غير، لكن على كل حال المقصود لا يسمى مسا إلا إذا كان التقت البشرة مع البشرة من غير حائل بينهما، وكذلك يكون مس بشهوة، أما إذا وقعت عرضا فإن هذا لا يضر على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا كان واحد ايش وكلك، اي نعم، اذا كان واحد وكلك على قضاء شيء في حدود مبلغ معين في سبيل الله وانت محتاج، فهل يمكنك تأخذ منه شيء دون إخباره علما بأنك أنت المتصرف في هذا؟ لا، أنا لا أرى لك ذلك، إنما توزعه حيث وكلك ولا تأخذ منه شيء، وإذا أردت فتخبره أولا، هذا أبرأ لذمتك. إذا كنت أيضا بالطواف بين النساء أحيانا أجد مذي، فهل يجب الغسل أم لا؟ إذا كان مذي غير المني، إذا كان مذي مجرد السعي الرقيق هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء، لكنه لا يجب الغسل. الذي يجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة من المستيقظ غير النائم، دفقا بلذة، فهذا هو الذي يجب الاغتسال. أما خروج المذي وهو السائل الرقيق الذي يكون ما عند التفكير والملاعبة، هذا لا يجب الغسل وإنما ينقض الوضوء. لكن على كل حال إذا كان فيك مثل هذه الحالات فلا ينبغي أن يعني تقحم نفسك بمثل هذا، وإنما تطوف في أوقات تكون فيها بعيدة عن النساء، إما مقارب للكعبة ومجاور لها، وإما في الأوقات التي يقل فيها النساء. يقول: أودعت مالي عند قريب لي وبلغت النصابة وحال الحول عليه، فهل تجب الزكاة عليه أم علي؟ ما دام أنك أودعته إيداعا فهي عليك، لابد أن، لأن وديعة يعني أنك تستطيع أن تستردها في أي وقت، فأنت الذي عليك أن تزكيها، لأن هذا هذا هذا هذا فهمي للوديعة. ما أدري إذا كان لك مصطلح معين في الوديعة فلعلك تقابلني حتى أستفسر وأستوضح إذا كان فهمي ليس صحيحا. يقول: أنا شاب متوسط السن مبتلى بالعادة السرية، فما هي نصيحتكم لكي أتركها؟ لا شك أن هذا نوع من الابتلاء، وهو بسبب عدة أمور: أولا الفراغ، والأمر الثاني التساهل قد يكون في بالديانة، ونوع من القلة في الخوف من الله عز وجل. إذا قوي إيمانك وتقواك وورعك لا شك أنك سوف تبتعد عن مثل هذا، وكذلك إذا شغلت وقتك بما ينفعك بوجوه كثيرة من الاشتغال، سواء كان عملا أو نشاطا، مساعدة لجهات كثيرة تحتاج المساعدة، سواء جمعيات أو غيرها، قراءة، علم، معايشة مع أخيار وقرناء طيبين تشغل بهم وقتك وتستفيد منهم وتفيدهم، وهكذا حياة جادة غير لاهية غير عابثة، هذه كلها بإذن الله تفيد في هذا، وبخاصة وأهمها طبعا الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل، والتأمل بصفات المؤمن والخوف من العقوبة، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني متعدون، هذا نوع من التعدي لحدود الله. هؤلاء يوصفوا بالعادون، وكذلك قوم لوط وصفوا بالعادون، ما يدل على خطر الأمر، فكل من تجاوز زوجه وملك يمينه فهو عادي، وهذا منها. فعليك أن تتقي الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبك مثل هذا. ما حكم لبس المرأة للنقاب ويلاحظ في المسجد الحرام بعض النساء وهن متبرجات، فما هي النصيحة لولاة أمورهن؟ الأصل في لبس النقاب أنه مباح، لبس النقاب للمرأة مباح غير المحرمة، المحرمة هي التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم من لبس النقاب، مما يدل على أن غير المحرمة تلبسه، فهذا هو الأصل أنه يلبس. لكن فيما يتعلق بإساءة لبس النقاب كما يفيد كثير من الملاحظين وكذلك أيضا السائلين، هذا أمر لا شك أنه من الخطأ والخطر ومن السوء حين ما يعتبر للعفة وللحشمة ولئلا يطمع الذي في قلبه مرض تنقلب الآية، وما كان مقصوده الدلالة عن العفة ينقلب ليكون دليلا على عدم العفة أو قصد العفة وقصد عدم العفة، وهذا خطير لا شك، وهذا يدل على خلل في داخل المرأة، فيطمع الذي في قلبه مرض. أي حركة وأي عمل يؤدي إلى هذا المرأة منهية عنه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. مجرد حركة القدم سواء كان بخلخال أو بكعب أو بخف أو بأي حركة، حركة معينة ليعلم، يعني حركة مغرضة، حركة معها سوء قصد، فهي ممنوعة. ولا يضربن، نهي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وكذلك أيضا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مجرد إلانة الكلام، إلانة فيها نوع من الأنوثة، فيها نوع من الانكسار، فيها نوع من هذا لا يجوز. وإنما كل هذه الأشياء وهي خفيفة ويسيرة منع منها الإسلام بنص القرآن، فما بالك بما هو أبرز وأظهر، نقاب أو برقع، إما أن يكون متسعا وإما أن يكون من خلفه زينة من أصباغ وغيرها ونظرات مريبة، هذا كله لا يجوز. فعلى هذه الأخت المسلمة وعلى أيضا من تتساهل في الحجاب عموما تبرج أن تتقي الله عز وجل. الأخ يقول نصيحتك لولاتي أمورين، أولا تصحي لأنها مكلفة وكبيرة ورشيدة وهي مسؤولة، مسؤولة عن نفسها، مسؤولة عن وليها قبل أن يسأل وليها. الخطاب في القرآن جاء لها مباشرة، مكلفة وكاملة المسؤولية. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. الخطاب موجه لهن مباشرة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وأنسائهم إلى آخر، وهذا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو موجه للمؤمنات كلهن، بناتي ونسائي ونساء المؤمنين. ثم لا شك أن الولي الأمر عليه مسؤولية، وليها عليه مسؤولية قطعا، بل المسؤولية متدرجة. أولا مسؤولية المرأة عن نفسها، مسؤولية ولية، ثم وليها، ثم المجتمع مسؤول. المنكرات المجتمع كله مسؤول، أنت مسؤول ترى منكرا ثم لا تجتهد في تغييره بالطرق التي تؤدي إلى تغييره، ثم كل من موقع مسؤوليته، كان رجل هيئة، كطالب علم، إن كان في أي موقع وأي مرفق، كل عليه مسؤولية. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.